بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 22 من البداية والنهاية. سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر، فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس: ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، لعله من أهل زماني. فأحب أن يزداد عملا، فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا. فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا، فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس، فقال: وأين إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري. فقال ملك الموت: فالعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك، فذلك قول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها وعنده، فقال لذلك الملك: سل لي ملك الموت كم بقي من عمري؟ فسأله وهو معه: كم بقي من عمري؟ فقال: لا أدري حتى أنظر. فنظر فقال: إنك لتسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين. فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس، فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر. وهذا من الإسرائيليات، وفي بعضه نكاره. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعناه مكانا عليا، قال: إدريس رفع ولم يمت، كما رفع عيسى إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففي هذا نظر، وإن أراد أنه رفع حيا إلى السماء ثم قبض هناك فلا ينافي ما تقدم عن كعب الأحبار. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعناه مكانا عليا. رفع إلى السماء السادسة فمات بها، وهكذا قال الضحاك. والحديث المتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصح، وهو قول مجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري: ورفعناه مكانا عليا، قال: إلى الجنة. وقال قائلون: رفع في حياة أبيه يرد ابن مهلايل. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني إسرائيل. قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء أنه لما مر به عليه السلام قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قالا له. وهذا لا يدل ولا بد، لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيدا. أو لعله قاله له على سبيل الهضم والتواضع ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن عز وجل وأكبر أولي العزم بعد سيدنا محمد صلوات الله عليهم أجمعين. في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء. متابع. قصة نوح عليه الصلاة والسلام. هو نوح بن لامك ابن متشلخ ابن خنوخ وهو إدريس ابن يرد ابن مهلايل إذن ابن مهلايل ابن قينن ابن أنوش ابن شيث ابن آدم أبي البشر عليه السلام. كان مولده بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير وغيره. وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم 146 سنة وكان بينهما 10 قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه. حدثنا محمد بن عمر بن يوسف حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام سمعت أبا أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم. قال فكم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قلت وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فإن كان المراد بالقرن مئة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس فبينهما 1000 سنة لا محالة، لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام، إذ قد يكون بينهما قرون أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام. لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في 10 قرون. وزادنا ابن عباس أنهم كلهم كانوا على الإسلام، وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقوله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، وقال سبحانه وتعالى وقرونا بين ذلك كثير، وقال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الحديث. فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 1000 من السنين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبالجملة فنوح عليه الصلاة والسلام

وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين